وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. أردت لا أعلم سامعكم سيدتي وسادتي المقرئ الدكتور أحمد نعينيع من جمهورية مصر العربية آيات بينات من الذكر الحكيم. ويترأس في هذه الأثناء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة جلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويلقي درس اليوم الأستاذ أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في موضوع قدر العمل في التدين.